الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية فيها التوعد للكافرين والمخالفين لرسول الله عز وجل والمكذبين لهم، توعدهم الله تبارك وتعالى بوقت إذا جاء ورأوا الحقيقة رأي العين وأرادوا أن يكتسبوا شيئا مما ينجيهم في ذاك اليوم، ولكن يكون الوقت قد حان ولا ينفعهم شيء من العمل الصالح. هل ينظرون إلا أن تأتيهم، أي هل ينتظرون؟ النظر هنا بمعنى الانتظار. هل ينظرون أن تأتيهم المقصود، أي هل ينظرون إتيانا، أي بمعنى هل ينتظرون. وسبق في الآيات التي قبل هذه أن الله جل وعلا بين للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما حرم عليه: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يعني هذا حقيقة ما حرمه الله وليس ما اختلقه الكفار. ثم ذكر امتنانه على بني إسرائيل بإنزال الكتاب الذي جاء به موسى، وأن هؤلاء أيضا جاءهم الكتاب فليس لهم حجة وعذر في أن يقولوا أنه لم ينزل إليهم كتاب كما أنزل على بني إسرائيل، فليس لهم في ذلك حجة. فلماذا لا يؤمنون ولا يصدقون الرسل؟ أم أنهم ينتظرون اليوم الذي لا ينفعهم فيه ذلك الإيمان؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ وإذا جاءت الملائكة جاءت الإنسان الملائكة لقبض روحه، فلا ينفعه عند ذلك إيمان. قد قال عليه الصلاة والسلام: باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. أو يأتي ربك، هل ينتظرون إلى أن يأتي الزمان الذي يجيء فيه ربك؟ والله جل وعلا يأتي يوم القيامة للفصل بين القضاء: وجاء ربك والملك صفا صفا يوم تشقق السماء والملائكة بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أو يأتي بعض آيات ربك، أي هل ينتظرون حتى تأتي بعض الآيات؟ وهذه الآيات المراد بها هنا طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الشمس حتى تطلع، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها. إذا رأى طلوع الشمس من المغرب آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع النفس، لا ينفع نفس أن تؤمن، أو كسبت في إيمانها خيرا أي ذاك الوقت، أي كسبت شيئا من العمل الصالح لما تطلع الشمس من مغربها. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية والحديث في البخاري، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث إذا خرجنا فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. فهذه ثلاث إذا ظهرت إحداهن فإنه لا ينفع نفسا أن تؤمن أو تدعي الإيمان، ولا ينفعها شيء من العمل الصالح إذا عملته آنذاك، يعني أيضا إن كانت من المؤمنين، إن كانت مؤمنة، إذا جاء هذا الوقت وطلعت الشمس من المغرب، فالكافر إذا ادعى الإيمان أو آمن حتى ولو آمن حقيقة لا ينفعه. ومن كان فيه إيمان ولكن يضيع العمل الصالح، يفعل المنكرات، فرأى طلوع الشمس من مغربها وأيقن القيامة فأراد أن يعمل صالحا مما كان يفوته، فهذا أيضا لا ينفعه كذلك، فهذا أيضا لا ينفعه كذلك، أي هذا العمل الصالح. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث 10 آيات وهي من أشراط الساعة الكبرى، وذلك فيما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الصحابة وهم يتذاكرون الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تروا عشرا، أو قال تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى عليه السلام ابن مريم السلام، وخروج الدجال، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتقيل معهم حيث ماذا؟ حيث قالوا، حتى تأخذهم إلى أرض المحشر، فيكون حين ذاك الحشر المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا قال جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، أي انتظروا هذا الوقت الذي سيأتي فإنا منتظرون، ولكن انتظارهم ليس كانتظار المؤمن، والآية فيها تهديد ووعيد، يقول جل وعلا: قل انتظروا إنا منتظرون، فهذا وعيد أكيد لمن يسوف لنفسه بالإيمان حتى تأتي الساعة ولم يكن قد آمن أو لم يكن قد أتى بالعمل الصالح. إنا منتظرون، وانتظار المؤمن ليس كانتظار الكافر، الكافر لاهن ساهن مكذب. نعم. وجاء ما يدل على أن أول الآيات خروجا هي ماذا؟ طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت الأولى أو كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها، فالأخرى على إثرها. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: الآيات والأشرات كالعقد، أو قال كخرزات العقد، حديث في السنن. إذا حلت عقدة تتابعتها الأخرى، فإذا خرجت آية من الآيات العشر جاءت الأخرى تباعا متتالية مترادفة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في كيفية طلوع الشمس من مغربها، قال صلى الله عليه وسلم: أن الشمس كلما غربت أتت العرش فتسجد وتستأذن في الضجوع، فيأذن الله تبارك وتعالى لها حتى إذا بدا لله جل وعلا أن تطلع من مغربها، أي جاء وقت ذلك، فعلت كما كانت تفعل، أي تأتي العرش فتسجد، واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها، ثم استأذنت في الرجوع فلم يرد عليها، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت: رب ما أبعد المشرق، من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الضجوع، فيقال لها: من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. هذا من قول عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من قول عبد الله رضي الله تعالى، عبد الله بن عمر، نعم، فتطلع على الناس من المغرب، وعند ذلك تلا قوله تبارك وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، رواه الإمام مسلم. وهذا يدل على كيف يكون طلوع الشمس من المغرب، فكلما غربت تأتي عرش الرحمن تسجد، فيؤذن لها وتستأذن في أن تذهب وترجع من المكان الذي تشرق منه، أما إذا جاء يوم القيامة فلا يؤذن لها، حتى إذا قرب الفجر قال أمر أن ترجع من حيث جاءت، فتطلع على الناس من مغربها. قال تعالى بعد ذلك: إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، اليهود والنصارى فرقوا دينهم على فرق وعلى أحزاب، فقال تبارك وتعالى مبينا لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء من هؤلاء، وهذا مما يدل على أنه لا يجوز التحزب والتفرق والتشتت والتنازع والاختصاب والاختلاف في دين الله تبارك وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اتبعوا الشبهات واتبعوا الأهواء واتبعوا البدع وخالفوا دين الله جل وعلا، وجعلوا دين الله تبارك وتعالى على طرق وعلى أهواء وعلى فرق، وكل اتبع الفريق الذي يهواه والذي يميل معه أو تميل معه نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا الطريق، والآية تدل بعمومها النهي عن الابتداء في دين الله عز وجل، وعن اتباع الشبهات واتباع الضلالات عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم أن الآية فيها الإشارة إلى النهي عن الابتداء، وفيها الإشارة إلى الفرق الضالة المنحرفة عن أهل السنة والجماعة. والحقيقة أن الآية عامة تدل على النهي عن التفرق، كما تفرق اليهود والنصارى كما تدل أيضا النهي عن التفضل في دين الله عز وجل واتباع الأهواء والملل والنحل وأهل البدع وأهل الضلالة. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر المشركين ما تدعوهم إليه. قال تعالى: لست منهم في شيء، لست على سبيلي ولا على طريقتهم، هؤلاء أهل بدع وأهل أهواء وأنت بريء منهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. أمرهم ورجوعهم إلى الله جل وعلا، فينبئ كل واحد بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فينبئهم بما كانوا يعملون. هذا إجمال بما كانوا يفعلون، هذا إجمال. فسره بقوله بعد: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا الآية تفسير لقوله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وهو أيضا تفسير لقول جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها، فله خير منها. ما هو الخير؟ عشر حسنات بهذه الحسنة. وأوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه، حديث ابن عباس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى، أو قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة عند الله كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له عند الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها أو فعملها كتبت له سيئة واحدة، كتبت له ماذا؟ سيئة واحدة. وهذا الذي هم بالسيئة فلم يعملها، لماذا؟ لأنه تركها لله تبارك وتعالى، تركها لله عز وجل. فليس كل من هم بسيئة وتركها تكتب له حسنة، وإنما تكتب له حسنة إن تركها خوفا من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما، قال تعالى: إنما تركها لأجلي، أو قال: من أجلي. ولهذا فتارك السيئة إن كان لله عز وجل هو الذي تكتب له حسنة كاملة. تارك السيئة على أقسام: إما أن يتركها لله عز وجل فهذا تكتب له حسنة كاملة عند الله جل وعلا، لأن تركه لله تبارك وتعالى، وإما أن يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه، لا له ثواب ولا عليه عقاب أو إثم. وإما أن يتركها عجزا وكسلا، وكسلا عجزا وكسلا بعد أن سعى في القيام بها ولكن عجز عنها، فهذا تكتب عليه أو يكون بمنزلة فاعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. لأنه ماذا؟ لم يتركها لله عز وجل ولا نسيانا، وإنما تركها لعجزه عنها، وإنما تركها لعجزه عنها. وتضعيف الحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من ذلك فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول جل وعلا آمرا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بهذه النعمة والهداية العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه عليه الصلاة والسلام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، طريق مقيم واسع، أوله في الماشي فيه وآخره ينتهي به لمن سار عليه، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، دينا قيما، وفي قراءة دينا قيما، ودينا قيما فهو صراط سوي ودين قائم وقيم وينتهي, يعني هو الذي كان عليه الأنبياء من قبل, ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفة, أي دينه, أي دينه. ودين الأنبياء واحد وإنما تختلف الشرائع, فدينهم توحيد الله تبارك وتعالى. ملة إبراهيم حنيفا, أي مائلا عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل. وما كان من المشركين, وهذا أيضا يعني إنكار آخر بعد إنكار سبق في آيات كثيرة في السور التي سبقت كآل عمران والبقرة وغيرها, في أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان من المشركين كما يدعيه اليهود والنصارى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين, أي كلك لله, صلاتك لله ونسكك أي ذبحك وطاعاتك لله, بل حياتك لله وموتك لله عز وجل. ومن استحضر هذه المعاني وعمل لها بلغ درجة المقربين عند الله جل وعلا, فلا يكون عمل من عمله إلا وهو يستحضر فيه النية في التقرب إلى الله عز وجل. فكانت سكناته وحركاته وأنفاسه وتنفساته وكل أعماله كانت كلها لله عز وجل, فهو أبدا يعيش في طاعة الله تبارك وتعالى في كل ما يعمل. وكان سلفنا الصالح عليهم الرضوان يستحضرون مثل هذه المعاني, حتى أنه ذكر السيوطي رحمه الله أو غيره أن أحد الأئمة الشافعية من العلماء كان إذا أراد أن يؤدب ابنه يحكي ابنه وهو من أهل العلم, قال كان أبي إذا أراد أن يؤدبني أتى إلي أن يضربه للتأديب, فيقول اللهم إني أنوي بضرب هذا تأديب ابني كما أمرني. قال فما يأتي أن يستحضر هذه النية حتى أكون قد فررت. لكن المقصود الإشارة إلى أنه في تأديبهم وضربهم كانوا يستحضرون النية في التقرب إلى الله جل وعلا, ليس فقط أن يفرغ فيه أثر غضبه ونقمته وما أوجده في نفسه من غضب وشيء من السخط عليه, وإنما المقصود أن أعمالهم كلها لله عز وجل لا شريك له, لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبذلك أمرت, النبي صلى الله عليه وسلم, وأنا من أول المسلمين. قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين, أول من أسلم صلى الله عليه وسلم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء, ولا تكسب كل نفس إلا عليها, ولا تزر وازرة وزر أخرى, ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون, أي لا وحده لا شريك له. بذلك أمرت أن أول المسلمين, وكيف أتخذ غير الله إلها وربا, ما يمكن أن يكون هذا, فأخلص عملي لله عز وجل ولا أتخذ إلها غير الله ولا ربا غير الله تبارك وتعالى, إذ هو رب كل شيء, مالكه وخالقه ومدبره متصرف فيه وبيده كل شيء سبحانه وتعالى, وهو الذي يحفظ وهو الذي يربي وهو الذي يكلأ وهو الذي يعين وهو الذي يسر الأمور, وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليه, أما ما تكتسبه النفوس من الأعمال فإنما هو تحاسب عليه, ولا تكسب كل نفس إلا عليها ما يرجع إليها, إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا تزر وازرة وزر أخرى, لا يعذب فلان بإثم آخر, لا يعذب فلان بإثم آخر ولا يثاب بعمل آخر إلا إن كان ثمة سبب, ومن سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثله, ومن سن سنة سيئة كان عليه وجزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله, لا تزر وازرة وزر أخرى, ولا تكسب كل نفس إلا عليها, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الرجوع إلى الله جل وعلا فينبئ بما يختلف فيه الناس، وكل يجازى بحسب ما قدم من العمل، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هو الذي جعلكم خلائف الأرض أي تخلفون الأرض بعضكم على إثر بعض، تأمرونها ويخلف فلان آخر ويخلف خليفة آخر وفلان آخر وهكذا، فأنتم يخلف بعضكم بعضا في الأرض. قال جل وعلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. هذا مما قضاه وقدره الله تبارك وتعالى، وجعل الناس مناصب يتفاوتون في الأرزاق والأموال والأبدان والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان والأموال والجاه والتيسير والتوفيق، الناس في ذلك يتفاوتون وجعل درجات، كما قال جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. نعم، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. قال جل وعلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم، يختبركم، كل يختبر فيما آتاه وفيما فاته، يختبر في المال الذي عنده ولأنه ليس فقيرا، والآخر يختبره لأنه فقير وليس عنده مال، والآخر عنده جمال وهذا عنده نأجاه وهذا منصب وهذا درجات وهذا ليس له ذاك، يختبره سبحانه وتعالى في ذلك فيما آتاكم. فمن عمل خيرا فليلقى الخير، ومن وجد غير عمل شرا فيجازى بما حسب ما قدم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، أي أنه سريع العقاب لمن كذب وخالف وعاند، ولكن مع ذلك هو غفور رحيم، وهو أهل وهو أعلم بمن يستحق العقاب وممن يستحق المغفرة والرحمة. ففيه الإشارة إلى الجمع بين الخوف والرجاء والتوعد والوعد والترغيب والترهيب، فالذي كفر الله عز وجل سريع في معاقبته، ومن وقع منه ما وقع فالله عز وجل أيضا غفور رحيم، لكن هو أعلم بمن يستحق هذه المغفرة وبمن يستحق هذه الرحمة. فبين جل وعلا أنه يعاقب من كفر ومن خالف أمر الله جل وعلا، ولكن ثمة أناس ممن قد يكون عنده مخالفة وله من العمل ما يستحق به مغفرة الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى، فيغفر له الله عز وجل. وقد أنزل الله تبارك وتعالى رحمة واحدة بها يترحم الناس الدنيا، وأمسكت 99 جزءا من الرحمة. فنسأل جل وعلا أن يجعلنا ممن يعمهم بمغفرته ورحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وقد أتينا على تمام ونهاية سورة الأنعام، ونبدأ إن شاء الله لاحقا في سورة الأعراف، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.